المولود النبي البشير النذير السراج المنير المولود النبي البشير النذير السراج المنير المولود النبي البشير النذير السراج المنير. وسلم بدر سرى على الشفيع في الورى ومن بصدق هاجرا ومن اواه ونصر ومن بصدق هاجرا ومن اواه ونصر وسلم بدر سرى على الشفيع في الورى ومن بصدق هاجرا ومن اواه ونصر ومن بصدق هاجرا ومن ريح الشمال والسني مني خير البشر أزكى السلام واسألني هل له بالحال خبر أزكى السلام واسألني هل له بالحال خبر وسلم بدر سرى على الشفيع في الورى ومن بصدق هاجرا ومن اواه ونصر ومن بصدق هاجرا بالله إن جئت لنا فسلم لنا علي قل له القلب إلي والوصول لو قدر قل له القلب إلي والوصول لو قدر فبلغي مني السلام للمصطفى خير الأنام قولي له جبرا أقام لو استطاع ما صبر قولي له جبرا أقام لو استطاع ما صبر ومن فكلما ركب عزم ميمما أرض الحرام أحواله لم تستقم ولم يساعده القدر ولم يساعده القدر وصل من بدر سار على الشفيع في الورات لازم لازم صدق نجرى ونواه ونصا وما نواه ونصا لما أجيز وحرم لضيق حالي والهرام أقلق الشوق ولم يجد سبيلا للسفر يجد سبيلا للسفر وصل ما بدر سار على الشفيع في الورى ومن بصدق هاجر وما نواه نصر وما فنفس تهوى المزر شوقا إلى تلك الديار ولم يكن له اقتدار بالاحتياج والكبر للاحتياج والكبر وصل ما بدر سار على الشفيع أوى زيارة الأمن قرة عين المؤمنين صفوة رب العالمين من البوادي والحضر من البوادي والحضر أعني بمحمدا بالحق جاء والهدى بنور الخلق تدى والعدل في أرض انتشر والعدل في أرض انتشر وصل ما بدر سار على الشفيع في الورى ومن بصدق هاجر وما نواه ونصر وما نواه ونصر خير الأنام المصطفى بحر الكمال والوفاء ودين الإشراك اختفى به والإسلام ظهر به والإسلام ظهر وصل ما بدر سار على الشفيع في الورى ومن بصدق هاجر وقد بدا من أجلي عند ظهور حملي دلائل لفضلي عددها لا ينحصر عددها لا ينحصر سمعوا وجمعوا وجمعوا كل الملل يفهموا ما سألا تحققوا وقع البلا وأيقنوا بكل شر وأيقنوا بكل شر فأرسلوا عبد المسيح لنحو شاق وسطيح أتهم الخبر الصحيح عن منكهم سينتثر وصلي ما بدر سرى على الشفيع في الورى ومن بصدق هجر وما نواه قال له ماذا ترى قد بطل الدين العلوم للاحتراس من نجوم ونبأ السماء انثثر وصاحب الفيل الحقيق لما أتى البيت العتيق لقصد الأمر لا يليق رومي بعارض الحجر وصلي ما وإذ وفات مدته وخملت خلقته ووصلت ليلته ووقت وضعه حضر وليس يدري قومه وودوه ما علمه تمخضت بهم ولم تجد له ضرر وولدت وحدها ولا أنيس عندها فأبصرت بعضها نظلنا لما انحذر وصلي ما بدر سرى على الشفيع في الورى ومن بصدق هجر ومن نواه فسرى ما أبصرت من ابنها واستبشرت لكنها قدرات لحاح دين تبدي الخبر فواولت خير الورى ممسكا معطرا وطاهرا مطارا بكل نجد الغلمزه خيرا كل خبث وقدر وسلما بدر سار وعين ساوت انساكت عن جارها ويابست ونارهم قد خمدت وهي من اكبر العبر وهي من اكبر العبر وصل ما بدر سار على الشفيع في الورى ومن بصدق أجار وما نوى هو نصر وما نوى هو نصر له فضائل شهيرة مثل النجوم الظاهرة في هذه والآخرة بها على غير افتخر بها على غير افتخار وسلم البدر سار على الشفيع في الورى ومن بصدق هجر وما نوى هو نصر وما نوى هو نصر وسلم بدر سار على الشفيع في الورى ومن بصدق هجر وما نوى هو نصر وما نوى هو نصر مولود النبي البشير النذير سراج المنير المولود النبي البشير النذير سراج المنير المولود النبي البشير النذير سراج المنير المولود النبي البشير النذير سراج المنير